بشار والكلام ده كله. لو فشل هذه البروتكتيف ميكانيزم هتحصل قذف. فالموضوع اللي هشرحه دلوقتي اسمه ألسر اوف ذا ستومك اند ديدنم. بنقسم الألسر في الستومك والديدنم في اي حته لأكيوت والكرونيك اللي هي ديستك ومالينجنت. المالينجنت اللي هي مين؟ جاستريك كارسينوما. كل واحده منهم سؤال شبه ايه؟ عشان كده تكتبوا على الالسر او الستومك اند ديدنم جزء من السؤال الثلاث الاكيوت والكرونيك والجاستريك كارسينوما. الاكيوت الالسر اكتبوا عليها كاتيجوري مع العلم ان هي باراجراف قد كده. دايما الاكيوت الالسر اكتبوا بين قوسين بيسموها اكيوت ستريس الالسر. لان في معظم الاحيان اللي بيعور الاستومك اللي جواها من اللي جوه الاستومك الاف تي ان. بصوا ادي دي شكل الاكيوت الالسر ستريس الالسر بتبقى سنجل ولا مصر؟ ليه مصر؟ قلت لي يجي على حته ولا كل حته؟ كل حته بتبقى سوبرفيشال. هو الفقر السوبرفيشال دي مش قاتله، ده هي اللي بتموت. بيموتوا بسبب ايه؟ مين ما سم اسبابها ايه؟ اسباب الاكيوت السر والاكيوت جاسترايتس. احنا خدنا الاكيوت جاسترايتس كان لها كام سبب؟ 10 فاكرينهم؟ الاستات وكنا بنزود عليهم اليورينيا والميكانيكال ثرومول راديشن. لكن اشهر حاجه بقى تعمل اكيوت السر وعشان كده بيسموها ستريس الستريس. والستريس دايما ان ذا فورم اوف حاجه من اثنين، يا اما سيفير بيرن يا اما سيريبرو فاسكولار اكسيدنت. محتاج اشرح ليه لو انسان اتحرق يحصل له اكيوت السر في الاستومك والجلد؟ لا، لو الانسان اتحرق اكثر من 40% من جسمه يخش في اكيوت السر في الاستومك اند جلد، واللي هي بتبقى سبب الوفاه. صور اما يحصل نصف ليفر. طيب هسألكم السؤال بطريقه ثانيه. عندنا في الفلاحين لو واحد اتحرق يقول لك اوعى تشربه ميه عشان يموت. ليه؟ صور بصي اما اجي اقول لك اروح اسكندريه ازاي مفيش كارثه. اشرحي لي. برضه كنت بتشرب ايه؟ ليه حصل برضه غلط؟ طب انتوا ما تعرفوش الفلاحين لو واحد اتحرق يقول لك اوعى تشربه ميه عشان يموت؟ مفيش الكلام ده؟ لا الفلاحين يعرفوا اكتر مني. ليه؟ طيب ركزوا بقى معايا. انا سهلها لكم خالص. هي مكتوبه عندكم اسما وخلاص. سيفير بير او سيريبرو فاسكولار اكسيدنت. ادي ده السيفير بير. البنت دي ماتت فعلا بسبب الالسر اللي حصلت لها. ركز. لو عيال اتحرق منه كميه كبيره اكتر من 40% الخلايا دي ولعت. الخلايا جواها بيبقى فيه فازو اكتيف ماتيريال من اسمها فازو اكتيف اللي بتعمل ايه؟ فازو بريتكشن. كميه كبيره من الفازو اكتيف ماتيريال بعد الحرق هتمشي في الدم وهتروح للي بيعمل لها ديتوكسيفيكيشن. ليه بيعمل ديتوكسيفيكيشن؟ الكبد. هل هيقدر يعمل ديتوكسيفيكيشن لكل هذه المواد؟ لا. فهيروح رميها في البايل من غير ما يكون عمل لها ديتوكسيفيكيشن. لما يرميها في البايل الباين ده بيفتح فيه في السكند بارت اوف ديدنم. ساعتها هتنزل هذه المواد على السكند بارت اوف ديدنم وهي نون ديتوكسيفايد. يعني هتعمل فيه ايه؟ فازو كونستريكشن. هل في دم دلوقتي بيجي في السكند بارت اوف ديدنم؟ لا. بس حصل اكثر؟ لا. المشكله كلها ان عشان فازو كونستريكشن اللي حصل هل في ميوكس بايكارد بيتكون؟ لا. لو نزل بقى ال HCL هيحصل ايه؟ هيحصل اذر ويموت العيان على اليوم الثاني. عشان كده اي عيان يتحرق اكثر من 40% من جسمه ويكتب على السكره بتاعته نص انبول دلتات فور اكزامبل دبل منين؟ نص دي يعني في نواب يقول لك نص افتح انبول الدلتات خد نصه وارمي النص الثاني. نص يعني nothing بير اوف ما توكلوش ولا تشربوش. ليه ما توكلوش وما تشربوش؟ ومش ميه بس، اي حاجه ياكلها او يشربها هتفتح البالون فالاتش دي ال هيعملوا الاثر. دي كانوا بيسموها سكيرنينج اثر. انتوا كلمه كبير بيرن يعني مالهاش دعوه بالجاليزيشن خالص. الموضوع كله بسبب البازو اكتف ماتيريال وندي زنتاك لان السيميتيدين الاتشو ريسبتور لوكر يعني الافراز الاس يعني. طيب الناس اللي عندهم سيريبرو فاسكولار اكتف في احد الايام جالي نايب نيورو سيرجن كان تلميذ عندي وقال لي انا امبارح حصلت حاله عايز تفسرها لي. قلت له قول افسر لك. قال لي جالي راجل عجوز عنده انفجار في الجاب بيتنج بتاعت البرين وعنده سيفير انترا كرينال هيمورج شفته بالسي تي وماشي وجالي شاب تاني مخبوط في حادثه عربيه وعنده برضه سيفير انترا كرينال هيمورج رهيب شفته بالسي تي له خير. قال لي قعدنا نفكر هنعمل له ايه هنوقف البريدنج ازاي. بس الاثنين جم الصبح وحصل لهم سيفير هيماتيمتز والدم اللي في دماغهم رجعوه من بقهم. قول لي ازاي الدم من البرين نزل في البقهم بعدين ساكتين لان انتوا ما تعرفوش الجن في بعض الاحيان بيبقى نعمه. فرديت عليه وقلت له انت اللي موتته من ايه؟ لو واحد عنده سيريبرو فاسكولار اكسيدنت يعني سيريبرو فاسكولار يعني نزيف في المخ دي معناها ممكن يموت بسبب اثر في الاستومك والجلد. حد يعرف لا قلتها وما كنتوا عارفين. لو حصل انترا كرينيال هيمورج الانترا كرينيال بريشر بيحصل ايه؟ بيزيد. لو زاد الانترا كرينيال تنشن بيحصل حاجه اسمها كوشنج ريفلكس. تعرف كوشنج ريفلكس؟ ان كل تيشو في جسمنا يحصل فيها بازو كونستريكشن ما عدا ثلاث حتت الهارت واللنج والبرين الشيء اللي بيحصل فيها بازو كونستريكشن عشان يشفت الدم في الفيتال اوردر. لو حصل بازو كونستريكشن في الاستومك والجيبنا هل هتطلع ميتوس بالكاب؟ الاسيد اللي فيها هيعمل فيها ايه؟ اكيد اصلا ويروح العيان مرجع الدم. هو الدم اللي العيانين رجعوه رجعوه من البرين بتاعهم؟ امال الدم ده جه منين؟ من الاستومك والجيبنا بتاعتهم. مين اللي عمل المشكله دي؟ النام. لان اي عيان يبقى عندي سيريبرو فاسكولار اكسيدنت لازم نمشيه بروتكتيفلي على بروتون بامب بلوكر. تعرف البروتون بامب بلوكر؟ اللي هم الاوميبرازول والكلام ده. تعرفوش ازاي؟ مش فارما خالص؟ حصل فيه. عرفته انا ضيعت في باراجراف ربع ساعه. الستريس نقصد بيه السيفير بيرن ونقصد بيه السيريبرو فاسكولار اكسر. المشكله الفظيعه في الاكيوت التر طبعا الواد اللي قدامكم ده في ناس مجانين من الستريس بياخدوا جول ستيرويد. بروستيرويد ده كورتيزون بيمنع الميتو سبايكات. اساسا المشكله الفظيعه الكومبليكيشن بيحصل لهم سيفير ان بتنجح وما بنعرفش نوقفها. دي ما بنعرفش نوقفها لان هو بيبقى مالتيبل او اكيوت. الاكيوت التر بي اي بي كاتيجوري كده. خلصت الاكيوت التر سؤالك؟ طيب الزين انفكشن مش انفكشن والبروتون بامب انترفير. في حاجه يا دكاتره نفس الفيديو مره ثانيه. الاكيوت التر هي الستريس لكن الكرونيك هي الكريبتك. عاوز اشيل من على فكره الكريبتك التر تكتبوا عليه كلاس ايه كاتيجري ايه نظر وزور وكلاس ايه الاجزاء وتيم. وعاوز اشيل من دماغكم حتتين البيبتيك التر في دماغ الطلبه الدم من البيبتيك التر ما تحصلش الا في الاستومك. بس نتكلم بص مشروط كتبت الكلام دلوقتي. البيبتيك التر اشيل خطأين في دماغكم في طلبه في دماغهم ان البيبتيك التر ما تحصلش الا في الاستومك ودي معلومه خاطئه. بتحصل في اي حته في الجي اي تي خمس حتت في الجي اي تي نمرة اثنين. أشهر حتة بتحصل فيها البيبتيك ألتر في دماغ العيان هي الاستومك وده غلط. أشهر حتة بتحصل فيها البيبتيك ألتر الجريدينا وهقول ليه. المعلومة الثانية البيبتيك ألتر في 2008 عرفنا الإيثيولوجي بتاعها والإيثيولوجي بتاعها إيه؟ إيه فيلور سواء في الاستومك أو الجريدينا. وهتلاقوا عندكم في الكتاب مكتوب ثيوري ريسبوزنج فاكتور والوقت دي اكزاكت ايثيولوجي از اتش فيلوز. انا قلت الاخطاء اللي العين بتقع فيها قبل ما اشرح. ايه اشهر حته بتحصل فيها البيت الكارثي؟ فيديو بتحصل فين؟ اي حته من الخمس حتت اللي هقولهم. نبدا على بركه الله بيبتك اكثر لترالي. يعني كلمه بيبتك قبل طب البيبت البيبت لانه هو الانزيم الهاضم. البيبتك اكثر هي القرحه الهضميه. طب يعني ايه كلمه اكثر؟ Discontinuity of epithelium, defect of epithelium. البيبتك اكثر سيمبلي is the defect in the mucosa of epithelium of the gastrointestinal tract بسبب الاكشن اوف اسيد اند بيبتين. يعني اتش تي ال اند بيبتين. يعني ما تحصلش الا في حته لازم يكون بيوصل لها ايه؟ اتش تي ال بيبتين. يعني لسه خلصت الديفريشن. لان لازم نقول الحتت اللي بيوصل لها الاتش تي ال والبيبتين. اشهر حته بيوصل لها الاتش تي ال والبيبتين خلي بالك. لو حصل اكثر في الاستومك يبقى العيب مش عيب اتش تي ال لان نورمال الاستومك فيها ايه؟ اتش تي ال. لكن ايه اول حته واشهر حته بيوصلها لها اتش ال؟ فلو زاد يعمل فيها اكثر. عشان كده ما تختلطش الا بحته من خمسه. ولازم يكون فيهم اتش تي ال. نمره واحد الديودينامي. فين في الديودينام؟ في الفيرست بار. فين في الفيرست بار؟ في الفيرست انش. في حالات الهايبر اكتيف. لان ساعتها الديودينام هيديله كميات كبيره من الحمض ما يستحملهاش. ونسال الديودينام كام بار؟ وعشان خاطري أربعة فيرست وسكند وثيرد وفور. الفيرست بار كام انش؟ اثنين والسكند ثلاثة والثيرد والفور ممتاز. يبقى يطلع كده الطول بتاعه كام انش؟ عشرة. بس هما بيسموه ليه؟ اتفضل. ازاي ده شكله عامل زي ال 12؟ باكل بارود بقى؟ شكله ما عرفش لا ازاي؟ امال ليه سموه يطلع 10؟ طب ليه يا حبيبي؟ يا بابا؟ هو 10 انش بيستنى يطلع 12؟ ده عشان معدي. ما يقولوش الكلام ده بالبالونه. اتفضل. حسب البالونه اسمعها لي هم اللي هم بيغيروا. طب انتوا بعرف الصغير ده. ازاي بيهم؟ لا الجامعه دي بصراحه زباله. لا والله انا لا كنت بقول جامعه محترمه جدا يا جماعه. انتوا ثالثه اعدادي على اساس تطلع طب ده حاجه بتنزل ليه سموا الاسم 10 اسم 10؟ ايوه يا حبيبي لان فيري سيمبل يا دكتور اما جم يقيسوه ما قيسوش بالانش قيسوه بالصباع. هو اثنا 10 صباعا يا راجل. طيب اما يحصل جبت كانسر يقول لك الثوره هتغير. هتغير ازاي؟ هتغير ايه؟ ازاي؟ اخر نتائج الثوره بس دي انا كنت بقولها على اعتبار على حاجه. وزير الصحه خلى التمريض بيقبضوا اكثر من الدكاتره. سمعت المعلومه دي؟ لان بعد الثوره بقى باللسان وبالبق وبالعلو والصوت الناس بتاخد حقها. فاصلا الناس صوتهم عالي مين؟ ممرضات معاهم اعداديه بقى مرتبهم دلوقتي 1200 جنيه. انا مش بهرج انا بتكلم جد ولسه ما جاليش تكذيب للمعلومه دي. بعد كده يا دكتور هتيجي شويه. لا يا دكتور هيحصل كده ان شاء الله. دكتور ياخد انا مش باجي يا دكتور انا بعملك اما نيجي نتكلم خلاص البوك مش موجود تحت. طيب الفيرست كالسر اما تحصل في الديدنم بتحصل فين؟ بتحصل فين؟ فيرست بار. فين في الفيرست بار؟ اشمعنى الفيرست انش؟ لان اول حته هيجي لها اتش سي ال كونسنتريت ممتاز. تاني حته تحصل فيها البيت على فكره الفيرست كالسر في الديدنم 80%. لان دي اكتر حته بيوصل لها كونسنتريشن للاتش سي ال. تاني حته الصخر. بس خلي بالك لو حصل سبتك اثر بسبب الاتش سي ال مش الصخر. العيب عيب الصمت ولا عيب الاتش سي ال؟ الصمت لان هي النورمال اللي المفروض تستحمل الاتش سي ال. اما تحصل بالصمت تحصل فين؟ هو نورمال يشتغل الات اللي بيستعملوا الصمت كويس. الات فانجس وبطن وبايلوكس صح كده؟ هو ال HCL هو اللي بيعمل اكتر في الصمت، هو اللي بيعمل اكتر، بس العين بيبقى عين HCL ولا صمت لان ضعيف ما استحملش. ايه اكتر حته ضعيفه في الصمت؟ الانترم. اشمعنى؟ لان هو عرض اكتر للريتيشن. اي حته في الانترم هي اللي عرض اكتر، الليتر كيرفيتشر والكارديا. اشمعنى الحته دي؟ لان للاسف برضه في الاناتومي في ناس في دماغهم الاكل لما بينزل في الصمت يقع كده، الاكل يقع كده، الاكل بيمشي على الليتر كيرفيتشر، لان يعني في فولد تخين جدا بيسموه مطار الاكل او شارع الاكل، بيسموا الفولد ده ايه؟ عندهم في الاناتومي تراس مبنى. بالالماني تراس يعني شارع مبنى الكبير او الاساس. انا مش هتكلم على الاناتومي بعد كده خالص، اشرح على طول. نور الطب النورمال اناتومي انا مش هتصور يعني ده اللي بنطبق بيه. نورمال يا دكاتره اكتر حته في الاستومك عرضه للريتيشن وتبقى دي فايتلايز الانترم ليتر كيرفيتشر اند تارجت. عشان كده ما دخل بيتك اصلا في الاستومك بتيجي فين؟ في الانترم. فين في الانترم؟ ليتر كيرفيتشر اند كارديو، يعني ده الاكل هو اللي بيعوضه فاللي يعمل الاكل. يبقى اشهر حته ديودينال، يليها جاست، يليها اوسوفيجس. هو الاوسوفيجس ممكن يوصلوا اتش ان الابر ولا الميدل وان تير؟ هو صح ده؟ لا لسه اوسوفيجس. ممكن يجي في الجوزينم. ايه ده؟ هو الجوزينم بيوصلوا اتش ان؟ لا، بس في ناس بيبقى عندهم تيومر في البنكرياس او الجوزينم وبيموتوا، وعشان نمنعهم ان هم يموتوا بالجوع نعمل لهم فتحه ينزل بيها الاكل من الصمت من الجوجنا. دي عمليات بيسموها الباي باس، لانها باي باس اوبستراكشن، والتسميه فيها فروم بروكسيمال تو ديستنس. فنسمي العمليه جاسترو جوجو نوستومي. اوستومي اخر حاجه على حاجه، اوتومي اخر حاجه، اكتومي اشيل حاجه. لو واحد عنده جاسترو جوجو نوستومي الاف تي ال هيحصل هنا على الجوجنا عند السومه على الفتحه وتحصل بيرفكت. كل الباقي ده اقل من 2%. اشهر حته تحصل فيها بيرفكت فين؟ ده كل اللي تبع الديفينيشن. فين؟ في الجيدنا. فين في الجيدنا؟ فيرست انش اوف ذا بيرفكت. ثاني حته الاستومك. فين في الاستومك؟ انترم ليتر كيرفيتشر انترم. ثالث حته جاسترو جينوسوم الجيدنا عند الاستومك، عشان بيسموها استوما الاكل. ايه كمان؟ احنا قلنا الاوسوفي. خامس حته في 1-3% من البشر بيبقى عندهم ابندكس على الناحيه الشمال، حاجه زي الابندكس بيبقى طولها من 1-3 انش، بتبقى على بعد 1-3 سي من اليوستيكال فالف، ومعموله مش من 1-3 لير اوف انتستس، وبتكمبليكيت في 1-3% من اللي عندهم هذا الديزيز، بيبقى موجود جواها اكتوبيك جاستر تيشو. يعني بتفيد ايه؟ اتش سي ال، فيحصل جواه سيبتيك ألسر. هذه الانومالي اللي بيسموها ميكل او ميخائيل دايزاتيكلا، اللي اسمه الثاني 1 تو 3 ديزيز. عرفت اللي بيسموه 1 تو 3 ديزيز؟ لان طوله 1-3 انش، موجود 1-3% من الناس على بعد 1-3 فيت من ايه في كلبان، معمول مش من 1-3 لير، وبيكومبليكيت 1-3 من اللي عندهم. خمس حتت ما لهمش ثابت بيحصل فيهم سيبتيك ألسر. بعد الديفينيشن ايش يوم للاسف هنمشي عندكم على النظام القديم وهقول لكم ليه بيمشوكوا عليه. بيقولوا ان الانفلوز مش معروف فبيدوروا على البريسبوزنج فاكتور. بيقولوا دايما الجنرال بريسبوزنج فاكتور الايدج محتاج الريتيشن، فمحتاج تبقى كبير بس مش اباف 40 اباف 20. السكس مين اللي بيتغلب على الطبق اللي تحت اكتر؟ مين ولا فيميل؟ مين ولا فيميل؟ مين لانه بيحمل الضغط يبقى مور كومن ان مين. ايه الحاجات اللي تدلس الاستات؟ حد يعرف الاستات؟ مين الاستات؟ سبايسي فود والسموكينج والسبيرت وزودوا عليهم الفيديو الجاستريك ريفلكس والكلام ده كله. واليورينيا، بس ركزوا بقى في اللي جاي. مين اشهر؟ الجيدنال ولا الجاست؟ الجيدنال. الوقت الاكزاكت الاستولوجي بتاع الاثنين ايه؟ اتش بايلوري، وانتوا عارفين ميكانيزم. ازاي الاتش بايلوري بتعمل في الاستمك وازاي بتعمل في الجيدنال؟ زمان كانوا بيحطوا نظريات للديدينال التر، نظريتين بحرف الاتش والجاستريك ألسر نظريتين، واحدة منهم بالدي فيها 2 دي. هنبدأ بالنظرية بتاعة اللي أسباب الجيدنا الجاستريك ألسر، نظريتين بحق الاتش. كانوا بيقولوا ان السبب الجيدنا الألسر أول نظرية هايبر أسيدي. هايبر ايه؟ ان هو الجيدنا يجيله حمص كتير. ايه أشهر سبب الهايبر أسيدي؟ تحية للدكتور علي ان هو ظبط النظريات القديمة بالجديدة الديولوجي، وحط اول سبب الاسمان الهايبر اكتيفيتي اتش بايلوجي. طب ازاي اتش بايلوجي سبب الهايبر اكتيفيتي؟ عشان بتخدع الكيمو ريسبتور. تاني حاجه بتعمل هايبر اكتيفيتي خدتوها في الديولوجي، اعتبر لكم انتوا ما خدتوش حاجه، حاجه بيسموها زولينجر ايسن سندروم، اللي هو السندروم دلوقتي تعرف زولينجر ايسن ده، واحد بيبقى عنده بنكرياس الجاسترينوما اللي اسمها بالسكريت ايه، تيومر بالسكريت ايه جاستر. الجاسترين هيشتغل على البرايتال سيل يخليها تطلع مور اتش تي ال، فيحصل جيدينال بيبتيك ألسر. انتوا مش عارفين الميكانيزم وبقاش السكريشن انبولس تنزل في الفيجن، يشتغل على الجاسترين سكريتنج سيل يخليها تطلع جاسترين، يشتغل على البرايتال سيل يخليها تسكريت مور اتش تي ال. لو واحد عنده زولينجر ايزم تيومر في البنكرياس بيطلع جاسترين، يبقى الجاسترين كتير هايبر جاسترينوما، هيشتغل على البرايتال تطلع اتش تي ال. يبقى اول نظريه تجيب الاكتيك اكثر هايبر اكتيفيتي. عندنا كام سبب الهايبر اكتيفيتي؟ اول حاجه اتش بايلوري، ثاني حاجه زولينجر ايز، ثالث حاجه كرونيك ستريس. الستريس نوعين اكيوت وكرونيك. الاكيوت بيشغل اي جهاز اوتونوميك سمباتيك ولا بارا سمباتيك، لكن الكرونيك بارا. عارفين المعلومه دي اول مره تسمعها كده؟ بس عارفينها كان المفروض من زمان. اما حد فيكم يجي قبل الامتحان باسبوعين ثلاثه وقبل الامتحان اربعه بيلاحظ ان هو داخل خارج على الحمام، يعني الدخول على الحمام ده سمباتيك ولا بارا؟ طب هو طالما ان هو بارا كرونيك ستريس هيعمل ايه في الفيجن انبر؟ يعني اس تي ان ايه؟ اول نظريه تجيب الانفستيك الفر اتش هايبر اسيدي اللي لها ثلاث اسباب اتش بايلوريك بولينجر إيريسون كرونيك. تاني نظرية حطولها مفيدة للبيبتيك ألسر، تاني نظرية حطولها للبيبتيك ألسر هي اللي ديتال في الاتش. واحد عظيم من زمان قبل الجانب التوكن أنا في الجيب اللي بيبتيك ألسر دي إن حجارة الراجل